الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 85 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. ودرس اليوم ما زال الكلام فيه حول كتاب الديات، وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا فقال: باب الشجاج وكسر العظام. وذكر فيه ما يتعلق بالدية التي تكون في الشجة والتي تكون في كسر العظام ونحو ذلك، وذكر أيضا ما يتعلق بالحكومة، حيث قال: الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة. أراد أن يبين أن الكلام على الشجاج، والشجاج جمع شجة، المراد بها الجروح التي تكون في الرأس أو في الوجه، الرأس أو في الوجه، فهذه الجراحات والشجاج فيها قدر في الدية على اختلاف درجتها. والشجاج درجات، فليست كلها درجة واحدة، وإنما هي عشر درجات، خمس فيها دية، وخمس يعني دية مقدرة، وخمس لا دية فيها لكن فيها حكومة كما سيأتي. قال: وهي عشر: الحارصة التي تحرص الجلد، أي تشقه قليلا ولا تدميه. هذه الأولى، الحارصة، يقول تحرص الجلد يعني تشقه قليلا ولا تدميه، أثر لم يخرج معه دم، هذه ليس فيها دية وإنما فيها حكومة كما سيأتي. قال: ثم البازلة، وهي الدامية أو والدامعة، وهي التي يسيل منها الدم، هذا النوع، الدرجة الثانية، تسمى البازلة، يخرج معها الدم، تصيبه في رأسه فيخرج معه دم، لكن لا يتأثر العظام ولا يتأثر ولا يكسر العظام. قال: ثم الباضعة، وهي التي تبضع اللحم، هذه الثالثة، التي تبضع اللحم يعني تشق اللحم بعد الجلد، سواء كان في الوجه أو في الرأس. قال: ثم المتلاحمة، وهي الغائصة في اللحم، هذه الرابعة، المتلاحمة التي دخلت في اللحم، ليست شقت اللحم أو أظهرت اللحم فقط، وإنما دخلت وغاصت في اللحم. قال: ثم السمحاق، هذه الخامسة، ثم السمحاق، وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة، هذه الدرجة الخامسة، وتسمى السمحاق، وهي التي ترتب عليها أنها دخلت في اللحم ولم يبقى على العظم إلا شيء يسير، هذه يقدرها الأطباء طبعا، أو يعرفها ويحدد مقدار الجناية هذه الأطباء. كم هذه، كم ديتها؟ قال: فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. هذه الجراحات الخمس أو هذه الشجاج الخمس ليس فيها دية محددة، لا نقول مثلا فيها خمس من الإبل أو واحدة أو أكثر أو أقل، وإنما فيها حكومة، فيها حكومة، وسيأتي ما المراد بالحكومة بعد قليل بإذن الله. قال: الآن بدأ في الشجاج الخمس التي فيها دية مقدرة في الشريعة، فقال: وفي الموضحة، وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة أبعرة، هذه الشجة السادسة تعتبر، التي أبرزت العظم يعني وصلت العظم وشقت اللحم حتى وصلت إلى العظم، ما فيها؟ قال: فيها خمسة أبعرة كما في حديث عمرو بن حزم، وفي الموضحة خمس من الإبل. ثم قال: ثم الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشرة أبعرة، هذه الثانية والسابعة تعتبر، الثانية مما فيه الدية والسابعة من العشر، الهاشمة التي لم توضح العظم فقط وإنما أوضحته وهشمت العظم، فديتها عشرة من الإبل. قال: ثم المنقلة، وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها، وفيها خمس عشرة من الإبل، هذه الثامنة، المنقلة التي توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامه، تنقل العظام من مكان إلى مكان من شدة أثرها، ففيها خمس عشرة من الإبل كما في حديث عمرو بن حزم، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل. قال: وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية، السابعة عفوا التاسعة المأمومة، والعاشرة الدامغة، هاتان فيهما ثلث الدية. ثلث الدية، ثلث الدية كم؟ 33 من الإبل. ما هي المأمومة؟ المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ لكنها لا تخرق جلدة الدماغ، لكنها تصل إلى جلدة الدماغ. والدامغة يقول التي تخرق جلدة الدماغ، فهاتان من شدة الجناية فيهما ترتب عليها ثلث الدية كما في الحديث، وفي المأمومة ثلث الدية. فإن مات من ذلك فإنها فالدية كاملة، وإن لم يمت من ذلك وإنما فقط وصل إلى جلدة الدماغ أو أثرت فيه وخرقته فإن عليه ثلث الدية، وإن بقي حيا لكن فقد عقله من هذه الجناية فالدية كاملة لأن العقل فيه الدية. قال: وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف. الآن انتهى من الديات، من دية الشجاج التي تكون على الرأس والوجه، وتكلم على دية الجراح، عامة الجراح، فقال أن فيها أنها الجائفة فيها ثلث الدية. ما هي الجائفة؟ الجائفة الجرح في أي مكان من البدن يصل إلى مجوف، الحلق مثلا، الحلق مجوف، فحينما تأتي الجناية وتصل إلى الحلق أو البطن، تصل إلى المعدة أو الصدر أو المثانة ونحو ذلك، فديتها ثلث الدية، ثلث الدية، لكن لو مات فالدية كاملة. قال: وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير. الضلع إذا كسر ضلعا فبعير، والترقوة بعير، وهكذا، فلو كسر له أربعة أضلاع ثلاثة من الإبل وهكذا. قال: وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيران. كسر الذراع أو الزند أو العضد أو الفخذ أو الساق ونحوها، هذه فيها دية بعيرين، فيها بعيران في الدية، فيها بعيران في ديتها كما ورد في ذلك الحديث. قال: وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة. ما عدا ما سبق سواء كان من الشجاج أو من الجراح، ما عدا هذه فإن فيه حكومة، فيه حكومة. طيب، ما هي الحكومة؟ قال: والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، كإن كان قيمته عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50 ففيه سدس ديته. هذه طريقة الحكومة. القاضي ماذا سيفعل؟ سيقومه، فيفترضه مثلا رقيقا، يقول مثلا هو رقيق قيمته 100,000، وبعد هذه الجناية التي ليس فيها مقدر من الدية ديته، نعم، قيمته كرقيق 90,000، نقصت قيمته. إذن الذي نقص منه قدر العشر، إذن فدية هذه الجناية العشر، العشر، وهكذا. ثم قال: إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. يقول أنه يستثنى من الحكومة ما إذا كانت الجناية في موضع ومحل له تقدير، فحينها لا نبلغ بالحكومة مقدار الدية المقدرة. مثلا عندنا في الشجاج أقل، نعم، عندنا في الشجاج الموضحة فيها 5 من الإبل، فلو أنه جني عليه دون الموضحة، وهي الشجاج 5 التي هي دون الموضحة، لا نقدره أكثر من ذلك، بمعنى أنه لا يمكن أن تكون دية جرح أو شجة خرج معها الدم وشجة أشد منها موضح، الموضحة فيها 5 من الإبل، فلا يمكن أن تكون يعني دية الشجاج التي ذكر كالحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق، لا يمكن أن تصل ديتها أكثر من الموضحة والهاشمة ونحو ذلك، وإنما تكون أقل. وهذا معنى قوله: إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. ثم قال رحمه الله: باب العاقلة وما تحمله. أشار إلى العاقلة، والعاقلة عصبة الإنسان، والمراد بهم العصبة الذين يتحملون عن الإنسان دية الجناية أو دية القتل الخطأ وشبه العمد، وسموا عاقلة إما لأنهم يمنعون صاحبهم من أن يعتدى عليه، وإما لأنهم يعقلون الإبل في فناء المجني عليه حينما يتكفلون بالدية. وصورة العاقلة أن، وسيأتي الكلام عليها، أنه أن يأتي أحد فيقع في قتل خطأ فيكون عليه دية، فالذي يدفع هذه الدية هم العاقلة ولا يتكفل بها هو، وإنما يدفعها العاقلة. قال: عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه. العاقلة هم العصبات، العصبات من النسب، وهم الأصول وإن علوا، أبوه جده وهكذا، الفروع وإن نزلوا، ابنه ابن ابنه وهكذا، الحواشي الأعمام وبنوهم، العم وأبناؤه وأبناؤهم، الإخوة وأبناؤه وأبناؤهم، شقيق ولأب قال نعم، وكذلك أيضا العصبة، العصبة بسبب الولاء، يعني المعتق وفروعه وحواشيه وأصوله. ثم قال: قريبهم وبعيدهم، يعني لا يفرق بين القريب والبعيد، ابن العم والأخ كلهم يدفعون، غائبهم وحاضرهم، الغائب والحاضر كلهم يدفعون، لكنه يقسم عليهم، يقسم القاضي ذلك عليهم، الأقرب فالأقرب، فالذي هو أقرب عليه أكثر وهكذا، وحتى عمودي نسبه، فالأصول عليهم دية كذلك يدفعون. ودليل العاقلة ما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى صلى الله عليه وسلم بأن دية المرأة على عاقلتها، فإنها لما قتلت خطأ كانت الدية على عاقلتها. والإجماع منعقد على أن العاقلة هم الذين يتحملون الدية في قتل الخطأ وشبه العمد. قال رحمه الله: ولا عقل على رقيق وغير مكلف ولا فقير ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني. هؤلاء الأربعة ليس عليهم عقل، بمعنى أنهم لا يدخلون في العاقلة، لا يطلب منهم أن يعقلوا. من يقول الرقيق فلا عقل له، وغير مكلف، قال غير المكلف لا عقل لهم، أو نقول بالعبارة الأخرى لا عقل عليهم، الرقيق لا عقل عليه، وغير المكلف لا عقل عليه، الصبي المجنون لا يدخلون في العاقلة الذين يدفعون الدية في قتل الخطأ وشبه العمد، الفقير كذلك وإنما يطلب من الغني، الأنثى كذلك فإنما يطلب ذلك من الذكر، مخالف الدين كذلك، فلو كان من قرابته كافر فإنه لا يدفع ولا يكون في العاقلة، لأنه ليس بينه وبينه توارث، فكذلك لا يدخل في العقل. قال: ولا تحمل العاقلة عمدا محضا. العاقلة ما الذي تتحمله من الديات؟ إنما تتحمل دية الخطأ ودية شبه العمد، أما العمد فإن العاقلة لا تتحمله. فلو قتل رجل أحدا خطأ فليس له، ثم عفوا، فلو قتل أحد قتلا عمدا ثم كان عليه الدية، فليس له أن يأتي إلى قرابته ويقول: إنما قتلت فلان عمدا فأعطوني من الدية، تكفلوا بالدية، فلا يلزمهم أن يدفعوا شيئا إطلاقا، إنما عليهم أن يتكفلوا بدية الخطأ ودية شبه العمد، أما العمد فعليه هو لأنه غير معذور، فهو الذي يتحمل جنايته. قال: ولا عبدا ولا صلحا. العاقلة كذلك لا تتحمل الجناية إذا كانت في الأموال، في الأموال، فإذا كانت مثلا، إذا قتل أحد عبدا فلا تتحمل العاقلة هذا الشيء. قال: ولا صلحا، لا تتحمل العاقلة الصلح عن إنكار. مثال ذلك إنسان ادعي عليه بأنه قتل شخصا فأنكر ذلك، ثم قال لكن سأتصالح معكم على أنني أعطيكم دية، ثم جاء إلى قرابته وقال أعطوني الدية. نقول لا، الدية لا تتحمل دية الصلح عن إنكار. قال ولا اعتراف. طبعا لماذا لا تتحمل؟ لأنهم يقولون بإمكانه أن ينكر إذا كان صادقا، إذا أنكر بإمكانه أن يرفض دفع الدية، فإنما هذا الصلح تتكفل به أنت كونك أبرمته. قال ولا اعترافا لم تصدقه به. الدية العاقلة لا تتحمل الاعتراف الذي لم تصدقه به. إنسان مثلا اعترف أنه قتل رجلا خطأ والعاقلة لم يصدقوا بهذا الاعتراف، فليس له أن يأتي إليهم ويقول ادفعوا. لماذا؟ لأنهم يخشون من أن يكون هذا تحايلا، فيأتي ويعترف بأنه قتل شخصا ليأخذ الدية ثم يستفيد منها هو أو غيره. قال ولا ما دون ثلث الدية التامة. العاقلة تتحمل الدية الكاملة أو نصفها أو ثلثها، ما دون ثلث الدية التامة لا تتحمله العاقلة، لأنه شيء يسير فيمكن أن يقوم به الإنسان، وهذا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا معنى قوله ولا ما دون ثلث الدية التامة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.